ثم أما بعد فعن معقل ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يستدعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا الحديث رواه الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستدعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، يعني ليس من عبد يستدعيه الله. وفي رواية البخاري: ما من عبد استدعاه الله، بلفظ الماضي، رعية فلم يحطها يعني لم يحفظها ولم يتعهد أمرها بنصيحة، أو في رواية أخرى بالنصيحة، وفي رواية أخرى بنصحه، يعني لأن ينصح لهم، إلا لم يجد رائحة الجنة. فإذا حملنا الحديث على غيره يعني أنه لا يدخل الجنة، فنحن على أنه في حق من يستحل ذلك، أو المعنى أنه لا يجد رائحة الجنة مع الفائزين أو الأولين، أو يقال إنه خرج مخرج التغيير. وزاد الطبراني: وعرفها يعني رائحتها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. وفي هذا الحديث وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة. فكلما كثرت الرعية وكلما كثر من أئمة الجور كلما كثر استحقاقهم للعذاب يوم القيامة، وكثر المتكلمون بشفوتهم منهم يوم القيامة. ولا قدرة له على التحمل، لأن يوم القيامة لا يملك شيئا يجدي به نفسه إلا إذا تفضل الله تعالى عليه فأرضى عنه خصماءه. وهذا الحديث بمعناه حديث آخر عن نفس الصحابي وهو معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، بلفظ: ما من وال ولي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، فكل منهما يغني عن الآخر، لأنهما في الحقيقة حديث واحد، لأن الراوي لهما واحد ومآل معناهما متحد. ولكن مع اختلاف اللفظ نستطيع ان نستنتج فائده جديده، فهي ان قوله هنا في هذا اللفظ: ما من عبد يستدعيه الله رعية، يفيد يعني العموم، فيشمل اول ما يشمل يعني عدم نصح الامام لرعيته بان يغشها ويضيع حدودها وحقوقها ويترك كثيرة العدل فيها والذب عنها وعن دينها فيما يقرأ عليه من التحريف او البدع وترك حماية حوزة رعاياه. فان غشهم بشيء من ذلك ناله الوعيد المذكور، لانه خان الله تعالى فيما ائتمنه عليه وجعله خليفة منه فيه وواسطة بينه وبين خلقه في تدبير امرهم. والغش في شيء من ذلك كبيرة للتوعد عليه بالنار. قال الامام الأبي رحمه الله تعالى: لا يقتصر الحديث عن الامراء، بل هو عام في كل من وكل اليه حفظ غيره. ما من عبد يسترعيه الله رعية، فهذه الرواية بلفظ عبد بخلاف الرواية الاخرى بلفظ ما من وال، هذه الرواية التي هي بلفظ عبد ما من عبد وهي في سياق النفي فانها تفيد العموم، يعني فتعم كل عبد يكون مسؤولا عن غيره، كل انسان يكون قد وكل اليه حفظ غيره. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعدت انواعا كثيره من هذه الرعيه، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها، والولد راع في مال ابيه وهو مسؤول عن رعيته. اذا يعم كل من استرعاه الله سبحانه وتعالى رعيه ووكل هذا الراعي او الولي بحفظ رعيته ورعاية شؤونهم والاجتهاد في مصلحتهم. بلا شك يدخل دخولا اوليا في مثل هذا الحديث يعني ولاية الاب على زوجه وابنائه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل سيد في على اهل بيته والمرأة سيدة في بيتها. وصدر الحديث كله كل ابن ادم كل عبد من بني ادم سيد، فالرجل سيد اهله والمراه يعني سيده في بيته الى اخر الحديث. على اي الاحوال اذا انتبهنا لعموم الوجود في هذا الحديث وظننا اليه قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا تقودها الناس والحجاره، يتضح لنا يعني هذا المعنى ويتجسد لنا خطوره مسؤوليتنا عن ابنائنا وعن رعيتنا خاصه الاهل والاولاد، واننا سنسال عنهم بوجود الله سبحانه وتعالى، فينبغي ان نعد للسؤال جوابا. والحقيقه اننا نعاني الى الامه المسلمين عموما الا ما رحم الله نعاني من تقصير شديد في الاهتمام بامر المستقبل، اطفال الاطفال الذين هم في الحقيقه هم المستقبل. فاي امه تستطيع ان تصنع مستقبلها بعون الله سبحانه وتعالى الى اولت الاطفال الرعايه التي يستحقونها. نحن للاسف شهدنا بنا ننظر ان الطفل هذا عباره عن لعبه ملهيه نتلهى بها، هو طفل صغير ولا يعني متهيا لتربيته وادابه وتنميته نموا سويا الا ربما بعد فوات الاوان. وسبق ان كنت ذكرت لكم في مناسبه اخرى قصه حكاها استاذنا فضيله الشيخ محمد الصداق، دكتور محمد الصداق حفظه الله تعالى، ويقول انه سمع من الاستاذ مالك ابن نبي الجزائري رحمه الله تعالى ان رجلا جاء يسترشده لتربيه ابن له او بنت ولدت حديثا، فساله كم عمرها؟ قال شهر. يساله كيف تربي ابنته هذه؟ فساله الشيخ مالك بن نبي كم عمرها؟ فقال شهر. قال فاتك الفطار، فاتك الفطار. وقال كنت اظن في بال الامر اني مبالغ، كنت اظن في بال الامر اني بالغت في هذا الجواب في جواب هذا السائل، ثم عندما نظرت وجدت ان ما قلته الحق، وذلك ان الولد يبكي فتعطيه امه الثدي فينطبع في نفسه ان الصراخ هو الوسيله الى الوصول الى ما يريد ويكبر على هذا، فاذا ضربه اليهود بكى في مجلس الامن يظن ان البكاء والصراخ يوصله الى حقه. ذلك هذا اشاره الى ان كل ما نعانيه من كثير من الشخصيات البارزه الان في شتى دول العالم الاسلامي فهذه عباره عن اثار ونتائج التربيه السيئه التي اهديت اليه منذ الصغر. فالامه كلها تحسب ثمرات المريره لهذه التربيه المعوجه، خاصه اذا كانت التربيه بعيده عن الدين. فحينما نرى واحدا من الطواغيت يفاخر بانه منذ نعومه اوصاله نشا وهو يرى صوره اتاترك في مكان في متخذ في جوار في الغرفه في محل معظم يليق في نظر ابيه بهذه الشخصيه، وانه خرج وكل قدرته في الحياه هو ان يكون مثل اتاترك لا على الله تعالى. فيعني كيف يعني يكون مصير امه مثل هذا يكون قائدا لها اذا كان نشا على محبه والاقتداء والتاسي بعدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اي الاحوال الحقيقه الكلام ليس فيه مبالغه، بل موضوع متى تبدا التربيه امر اخطر بكثير جدا، ونحن الذين نضيع الفرص عندنا فرص عظيمه جدا ونحن نضيعها. فالحقيقة ان حتى العلوم الحديثة تقول التربية لا تبدأ من مجرد الولادة، التربية بتبدأ مراحل قبل حتى الولادة. يعني ولذلك نحن حينما نرى هذه الامم التي تسمى بانها امم متقدمة في هذه المجالات ونجد اهتماما غير عادي بتوجيه الاطفال وبتربيته، وهذا الجانب يمكن ان نستفيد منه وطبعا ونجتهد ما يخالف ديننا. فالان يعني كنت اقرا قريبا في كتاب نتحدث عن التربيه المبكره للاطفال، فكنا تبدا منذ يعني من فترات الحمل والطفل يمين في بطن امه، وكيف ان بعض الامهات تقوم بالتدريب يعني يرشدنا الى التدريب للطفل على ان يسمع صوتها يتعود على صوتها، تضرب على جدار البطن بحركات رفيقه معينه مرتبطه باصوات معينه تدهدر يعني هذا الطفل، بحيث اذا خرج تكون احتجرت فتره معينه يتعود فيها على صوت الكل يعرف صوت امه اذا ولد ولم يسمع وهو في بطن امه. واضح؟ بل من اغرب ما قراته بالامس فقط يعني ان امراه من الشام قد تكون سوريه الله اعلم كانت تعود جنينها وهو في بطنها على سماع ايات القران الكريم، كانت تشغل اشرطه القران الكريم او تتلو القران كثيرا، فولد هذا الطفل كان استطاعت يعني مع نموه مبكرا ان تعود على قراءته على سماع القران وحفظه حتى انه حفظ القرآن كله في سن الخامسة من عمره. يعني أرجو أن أصح هذا الخبر وقرأته في أحد الكتب الأمس على أي الأحوال. يعني فإذا من البداية كمان قد تبدأ قبل ذلك تبدأ بالدعوة الصالحة بأن يرزقه الله امرأة صالحة. تبدأ تربية الطفل باختيار أمه وهذا الموضوع طبعا طويل ليس موضوعا أساسي الآن. تبدأ باختيار أم إحسانك إلى أبنائك أن تحكم اختيار أمهم من إحسانك لأبنائك أن تدعو لهم وهم في عالم الغيب أن يرزقك الله ذرية صالحة كما كانت سنة الأنبياء. كل الأنبياء كان همهم أن يرزقوا ذرية صالحة طيبة. كذلك كما ذكرنا وهو جميل يحتاج إلى هذه الرعاية. ثم إذا ولد يحكم كما أن الجسد بينمو كما أن الجسم بينمو نحن نهمل أن النفس أيضا تنمو والروح تنمو. ولذلك لا نجد إلا قليل من الناس من يهتمون بهذه الأمور. فإن حينما نتأمل في قوله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون دائما يتوجه تركيزنا إلى آيات الله في الجوانب التشريحية أو العضوية أو الوظيفية لأبدالنا الجانب الحسي من الأبدال. واضح آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب فحين نوصل تماما تقريبا آيات الله سبحانه وتعالى في خلق هذه النفس وفطرها على التوحيد وهذه الكفاءات الموضعة في هذه النفس الصغيرة. فتربية الطفل كذا وكيلا جدا حتى في فترة الرضاعة كما يذكر الأستاذ مالك بن نبي هنا وهذا كلام رجل خبير لم يأتي جزاء الأحد الطفل منذ البداية الأولى لميلاده تشكل شخصيته. الثمرات الأولى الخمس ثمرات الأولى تعتبر هي الثمرات التي فيها فعلا تكون الشخصية بكل معانيها. اللي احنا دائما له مثال أطفال إذا ابنك يعني عمل أي شيء كويس أو رسم شيء أو نفذ أي شيء فكرة وجالك بيها بيجري مستعد يعني متوقع منك إنك تكاتبه أو تشجعه ثم إذا به يصدر وتقول له بنشر أدوات أو أنا مش فضيلك أو غير هذا وقت الإحداث والانكسار فبصات بسيطة لكنها تكون عميقة الأثر في هؤلاء يعني الأبناء. فالشاهد كان مثلا الأم التي حتى طريقة الإرضاع طريقة الطعام الإرضاع لها تأثير مهم جدا في تكوين وتصنيف هذا الطفل من بعد. فهل هي تتم بطريقة ميكانيكية كآلة ترضع الولد أم أنها تتم مع بنه بحنان و يعني هذه العواطف. الطفل يقابل بالنسبة إذا عمل معاملة آلية هذا الطفل الرضيع يعني يتكون شخصيته بالنسبة في مقابلة ما يلجا إليه من طريقة المعاملة. هذا كما ضرب الأستاذ نور بالله هنا أيضا هذا المثال أن هذا المطفل وهو طريق أو هذا الزعيم وهو طريق في المهد تعود أنه إذا أخطأت أمه في تربيته ونحن ندفع الثمن الأم المكرمة تدفع الثمن بعد ذلك. فأمه أخطأت في تربيته إذا هو من طريق عرف أن الصراخ كلما صرخ يحصل على ما يريد واضح وحصل يعني خلاص كان في اتفاق بينه وبين أمه بدون كلام على هذا الأمر وإذا صرخ حتى يستطيع شره يعني إيه وشر الصراخ فيعطى ما يريد فينشأ على هذا فينشأ على الصراخ وعلى التلبية في يعني مواجهة الأمور كما ضرب المثل هنا إذا ضربه اليهود مكة في مجلس الأمن. كل المؤلات التي نذوقها الآن من كثير أو أكثر حكام المسلمين فيرى عند أن الأمة كلها تدفع ثمن التربية الخاطئة التي ربوها في الصغر وفي المهدي من غير إلى كان تكون خطورة هذه التربية أن تخرج لنا زعماء مشوهين يعني نفسيا وعقديا إلى آخره. ففي الحقيقة هذا من أول ما ينبغي أن يفدى إلى الأطفال وينبغي أن يغتن به والإسلام كما أن الإسلام يعني حوى من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة ما يكشف لنا كيف سبق يعني هذا الإسلام والقرآن والسنة كيف سبق رجل العلوم الحديثة التي يتبعون بها الآن بمئات السنين بهذه الأخبار العظيمة كما تعلمون الأجاز مدار الأجاز العلمي في القرآن الكريم. كذلك حتى في الجانب النفسي القرآن والسنة سبق هذا العلوم بل بلا شك سيكونان متفوقان عليه يعني إذا قطع القرآن والسنة بمنهج معين بخالف النظريات الحديثة فنقول سيتقدم العلم أكثر ويكتشف أن القرآن أن ما في القرآن وما في السنة هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنا لا أريد الحقيقة الليلة أن أفوت في أهمية هذا الموضوع وفي تفاصيله لكن كل هذا عبارة عن توطئة للجزء الأخير الذي كان كل التطبيقات بنبدأ بالجوع الماضي غير متعلق بالتنبيهات التي نختم بها بحث الصلاة لماذا. آخر هذه التنبيهات ولعل من لعل نقطة على شيء أن نرجئ لأننا كنا درسنا الجوع الماضي كنا تمركزين في بيت الوقت. أما ليلة نفرض الكلام لنا إن شاء الله تعالى المتعلقة بالأطفال والصلاة. كيف نربط الأطفال بالصلاة؟ وما يعني كيف نكون حذرين في تعويض الأطفال على الصلاة والنصائح المتعلقة بهذا يعني الباب. طبعا بالنسبة للتنبيهات رمضان نحن شرعنا في هذه التنبيهات الاثنين الماضي في مسجد أبي حنيفة وفرغنا من نصف الكلام إن شاء الله نصف القادم يوم الاثنين بعد العشاء في مسجد أبي حنيفة نكمل الكلام على حقوق وآداب رمضان. لكن ننهي بحث الصلاة بشيء من التفصيل في هذه النقطة الأخيرة المتعلقة بالأطفال ويعني الصلاة. وفي الحقيقة يعني هناك بعض التنبيهات متعلقة بهذا الجانب. وهي كلها تعطينا يعني تفصيل كيفية بناء الجانب العبادي من مسؤولية الأطفال أو تفصيلة الطفل الجانب العبادي كما ننمي الجانب الإيماني والجانب يعني الفكري أو الاعتقادي والجانب الجسماني إلى آخره. فأيضا جانب العبادة في الأطفال كيف ننميه وكيف نهتم به. طبعا الصلاة باعتبارها ركن الدين الأعظم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يؤمر الأطفال بالصلاة لسبع سنين وقال يضربون عليها وهم أبناء عشر سنين وتدرس بينهم في المضاجع. نذكر بعض هذه الفوائد المتعلقة بكيفية تدريب الأطفال على يعني الصلاة. أولا يعني يعتقد الأطفال بحكم كونهم أطفالا أن كل ما يفعله الكبار صحيح. الطفل دائما في البدايه الأولى لأن بكل شيء يفعله الكبار صحيح ولا يتصور أن أباه يخطئ أو يتعمد الخطأ. لذلك هو يوجد يعني هذه الثقة فيما يفعله الكبار ودائما ينظر إلى الآباء على أنهم أكمل الناس وأفضل الناس. ولذلك هذا ينعكس في أنهم يحاشون آباءهم ويقتدون به. يعني مثلا في سن السادسة مثلا الأطفال لا يتأثرون بالتلقين بقدر إذا لم توجد بجانب التلقين يعني إذا لم توجد أمامهم القدوة الصالحة التي تترجم عمليا المعاني المجردة. لأن الأطفال في هذه المفترات غير مؤهلين بصورة كاملة لتلقي المعاني المجردة. فهم غالبا بيتعاملوا على الأشياء الحسية بيتعامل دور من الأشياء الحسية أما المعاني المجردة فتأتي متأخرة فيها. ولذلك هو كون في كلام نظري عن معاني غير محسوسة لا يؤثر فيه لكن الذي يؤثر فيه أن يرى أمامه أراده يطبق بطريقة عملية ما يدعوه إليه وما يرشده إليه. ولذلك فإن محافظة الأب على الصلاة تؤثر فيهم أعمق التأثير. ولذلك هذا ملموس يعني كان يجد الأولاد الصغار جدا في السن بدون أن يؤمروا بالصلاة شيء طبيعي جدا أن تجد الطفل يفعل مثل ما يفعله أبوه. فهذا يؤكد صحة هذا الكلام طبعا أن الأطفال في هذا السن الباكرة خاصة لحد سن الثالثة يعني لا غير مستعد أو لا يستطيع أن يطلع المعاني المجردة بصورة كاملة ولا يتأثر بالمعاني المجردة إلا إذا صاحبها قدوة عملية تطبق عمليا مثلا الصلاة. فهذه القدوة والطريقة العملية التزام الكبار مع فقد الطفل ومن في الأكبر منه وفي من هو أكبر منه هي أعظم وسيلة لتأثير شيء. أيضا من الأمور المهمة جدا في هذه المرحلة بل في كل مرحلة أن يستعين الإنسان بدعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه وليكن له في ذلك يعني أسوة حسنة في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد كان هم إبراهيم عليه السلام كما تترجم عنه دعوته رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فأيضا ينبغي الاستعانة بالدعاء على مثل هذه الأشياء. أيضا الأمر يتعلق بموضوع الآفاق البدني على ترك الصلاة اللي هو الذي يبدأ من سن العاشرة وهذا ثلاثة نفكر الكلام فيه بعد ما ننهي الكلام في تربية الأطفال على الصلاة. فالعقاب البدني هو الوتيرة الأخيرة للعقاب. إذا أخل الطفل الى ان وصل ثمن عشرة يعني ينجى الى العقاب البدني بشروطه كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اما لكن اذا ولا يسر منه كما سيأتي لانه اذا عرض على العقاب يسر ثمنه ولا يبدي باي اثر يعني. ايضا على الابي ان يعلم ولده الوضوء والطهارة بالشرح النظري حتى في سن السابعة لانه في السابعة يطلع غير وجد على الابناء لكن يجب على الاباء ان يأمروا ابنائهم يعني الاب واجب عليه ويأثم اذا لم يفعل لكن الطفل مش واجب عليه فده فواجب على الاب ان يبدأ في امر ابنه يأمره بالصلاة فده لسبع سنين فطبعا يوضح له الطهارة اولا بطريقه نظريه يشرح لها شرح نظريا كيفيه الطهاره وكيفيه الصلاه ثم بعد ما يشرح له يطبق امامه ويجعله هو يطبق ذلك تدريب عملي درس عملي في كيفيه الوضوء مثلا فيفعل يعني يكون امامه افعال الطهاره الوضوء والطفل يحاكيه تماما كما يفعل هو ثم يتركه هو بعد ذلك يطبق هذا التدريب العمليه بنفسه ويكون هذا بصورة متكررة ويسمح له كما ركبنا بالتثبيت أمامه إن أخطأ علمه وفهمه أي موضع الخطأ ووجهه بلطف دون تعنيف يعني يتبع تماما العنف أو الشدة في مثل هذه المرحلة المبكرة فإذا أفقد الوضوء وأحسن عملية الوضوء مدحه وأثنى عليه واحتضنه وقبله مشعرا برضاه عنه ليس هذا فحسب يمكن ايضا ان يعلمه صلاة الوضوء يعني يحمل عليه الاحاديث الشريفة التي تحت في فضيلة الوضوء كي يحفزه على الحرص على تحصيل ثواب هذا الوضوء يعني حتى يستحضر نية التعبد وان ينال الثواب المترتب على الوضوء ايضا الصلاة يتم تعليمه الصلاة منذ السن الباكرة دون توجيه مباشر في السنوات المباشرة لا يكون الامر بالصلاة بصورة يعني مباشرة بل يعني الاب يتعمد ان يصلي امام اطفاله طبعا الاب حيصلي في النوافل في المنزل مش الفرائض الفرائض يصليها في المنزل لكن يتعمد الاب امام الاطفال حتى لو قبل الصلاة هذه يعني دعوة غير مباشرة للصلاة فيصلي امامه النوافل ويكرر الصلوات على مشهد من اولاده فكما ذكرنا بلا شك الاطفال يتاثرون تماما اعمق التاثر اذا راوا اباهم يمرر وجهه لله تبارك وتعالى ساجدا قائما خاشعا قد استغرقته الصلاه هو سيستنتج مع الوقت انك تذهب كان السبب الى عالم اخر في اثناء الصلاه لا ترد عليه اذا ناداك ولا تحدث اي حركه هو بهذه الطريقه سيستنتج مع الوقت ان الصلاه هذه حاله خاصه لها احكامها ولها اوضاعها التي تفترق عن الاحوال التي يكون عليها الانسان خارج الصلاه فاذا صلى الاب امام الاولاد قائما خاشعا استغرقته الصلاه وطرفته تماما عما حوله هذا بلا شك من شانه فيغرس في نفسه الشعور بعظمه الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الامام المدرزي رحمه الله تعالى انه كان في طفولته الباكره يتاثر ببكاء شيخه عند تلاوة القرآن أكثر ما يتأثر من كلامه فإذا الأب رأى أباه يبكي عند يقرأ القرآن مثلا فيصلي في الشعر هذه بلا شك تترك انطباعا عظيما جدا في نفسه بالفيس لتعظيم الله سبحانه وتعالى ويعني محبة الصلاة هنا أيضا هذه الطريقة هي طريقة التربية بالعادة طريقة التربية بالعادة يتعرفون على أعمال الصلاة حتى الطفل الصغير الذي انت تقول انه يعني لا يهتم بشيء بالعكس هو كل ما حوله يؤثر فيه وينتبع في بصيرته بصوره اعظم بكثير جدا مما تتخيله كثير من الاولاد يسالون اسئله وانت لسه صغير ولا يرفض الاب ان يجيبها او انه بالعكس انت مطالب ان تعطيه قد تقدر من المعلومات ودعه يستوعب ما يستطيع يستوعبه وما زاد عن ذلك لا بد في ان يستوعبه لكن هو يستوعب بطاقه تفوق بكثير جدا ما تتوقعه أنت فلذلك إذا سأل تعلمه وتفهمه طبعا بطريقة أو بقدرته وهذا موضوع آخر لكن لا شك من تبع حركات الصلاة وسلوكك في أثناء الصلاة ما الذي تكون في الصلاة كيف تتوضأ كل هذه الأشياء حتى من السن المبكرة جدا وقبل الصلاة بكثير بتنطبع في ذاكرة هذا الطفل لكن المهم انه قبل كل التمييز يعني قبل كل السابعة على الاب ان لا يشتد مع الطفل في امر الطهارة والصلاة. قبل كل السابعة يكون لك تفاهم يعني لا يشتد عليه في امر الطهارة للصلاة، لا يشتد عليه في امر ستر العورة للصلاة، بل يتركه يقلده على اي حال. يعني حتى لو لم يكن الطفل ملتزما بشروط الصلاة لا يستقبل القبلة ولا يستر العورة ولا يتوضأ، هذا اتركه حكيك، لا تقل له لا ما ينفعش ما تصليش، لا اتركه حكيك، لانه في هذه المرحلة يعني كما بسمع يتنقل بالعادة وبالتقييد وبالمحاكاة، فلا تقول لا صلى عليه لا تكفه عن الصلاة كيفما كانت حاله ولا تكفه عن التقييد، لان زجره في هذه السن وهو غير مكلف ينفره من الصلاة وقد يكرره فيها، فاتركه وقلده بطريقة تلقائية دون ان تعنفه. لكن اذا بلغ السابعة والسابعة الى كل السابعة فللأسف نحن في هذا الزمان نحتاج الى ان نذكر بان اي يعني عبادة مؤقتة بوقت فهي ترتبط فقط بالتقويم الهجري، ليس بتقويم البلدي تقويم المصارى، لكن بتقويم الهجري. يعني ما يجيش تحسب السبع سنين من التاريخ الميلادي كما عادت تقريبا اغلب الناس اليوم، لكن سبع سنين عند الله وفي ميزان الله والتي قصدها رسول الله عليه الصلاه والسلام، مروا اولادكم بالصلاه والابناء سبع سنين، سنين المسلمين سنين العرب، وهي التقويم الايه؟ الهجري، وليس التقويم تقويم النصارى والكفار، واضح؟ يعني ينبغي الانسان ان يلتفت الى هذا. متى اذا سمعت توقيت معين في القران او السنه فاعرف ان المقصود به التقويم الهجري. واذا كان مثلا تجد اذا مر على المال حول سنه، حول هجري مش حول ميلادي، واضح؟ كذلك حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه، 40 سنه هجريه وليست سنه ميلاديه، فانتبهوا لهذا. كذلك اذا بلغ السابعه بالتقويم الهجري في هذه الحاله يجب على الاب ان يامره بالصلاه، فقط يامره توجيه ولا ضرب ولا تعنيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم امروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين، وهذا حديث حسن. ايضا في هذه المرحله يامره بتحصيل ما لا تصح الصلاه الا به كشروط كشروط الصلاه كالطهاره وستر العوره. لا ينبغي ان يمر تاريخ اتمام الطفل لسن السابعه مرورا عابرا، لان وصول الطفل لسن السابعه ينبغي ان نحيطه بهاله من الاحتفال والاهميه والتعليم في عين الطفل، بحيث يعني يبدا مرحله جديده في حياته محاطه بحدث خطير سيحدث، لان هذا الحدث الذي بلوغه السابعه سيترتب عليه انه صار الان مؤهلا لوظيفه مهمه وهي يعني الصلاه. فلا ينبغي ان ندع تاريخ سبع سنين ده يمر دون او بلوغ السن السنه السابعه دون ان نعمق هذا الحدث من خلال ان قبل ان يتم سبع سنين ونهد نمهد له، نقول له انت في الشهر المقبل او بعد شهرين او بعد ثلاثه اشهر بقي لك اسبوعين وتتم السابعه، بقي لك اسبوع، بقي ثلاثه ايام، اعلم انك اذا بلغت هذا التاريخ فانت مقبل على امر عظيم وامر مهم جدا، انت الان كبرت ولم تعد كالاطفال الصغار. ولذلك يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم مرالي ان امرك انت اولا ان تصلي، فنوى موعد امرك بالصلاه ثابت فتهيأ لذلك. فاذا بلغ السابعه فصلى اول فرض جمع له ابوه بعض اصدقائه او بعض اخوته في حفل صغير ابتزازا بهذه المناسبه الطيبه، ثم صلى اول صلاه. ما الذي يمنع ان نفتكر مثل هذه الاساليب؟ يؤتى له بحلوى او بهديه، وبعض الكاتبين في هذا الامر قالوا يعني تهدى له ساعه يد بحيث يقوم بهذه الساعه حتى تستعينه على ضبط اوقات الايه؟ الصلاه، يربط له كل شيء بالصلاه، هذه الهديه ساعه طبعا غيرك حتى تعرف موقف الصلاه ولا تؤخر الصلاه عن وقتها. يعني يصيب له هذا الحفل كما ذكرنا بمناسبه انه صلى اول فرض في حياته، واضح؟ ثم بعد ذلك ينبغي ان تتم متابعته في مدى انتظامه في الصلاه، يتابع في مدى محافظته على مواعيد الصلاه، اذا نسي او انشغل او اهمل فتذكره بالصلاه هل صليت؟ يقول تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، اصطبر يعني داوم ولا تمني. أولا ينبغي يكرر الأمر بالثلاثة دون ملل، لنفرض أن الأب يعني شغل أو سافر أو يعني غاب بأي سبب الذات في هذه الحالة، يمكن ويكلف من يقوم مكانه بمتابعة الشبي وأمره بالثلاثة خلال فترة غيابه أو شغله. رؤيا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة، يعني يأتي بالتعود. أيضا لا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة، إذا لاحظ أنه بدأ ينتظم في الصلاة فأيضا بين وقت وآخر يكافئه بالمكافأة، لكن بشرط ألا يواظب على المكافأة، لأنه إذا واظب على المكافأة فهذا يرسخ شعورا موجودا أصلا في الطفل في هذه المرحلة، وهو شعور النفعي النفعي والمصرفات بتبنى على الجانب النفعي، وهذا طبعا قد يهم في الأنانية، فيقول لي ما بعملش شيء إلا بمقابل مادي، فالمكافأة يعني حتى تؤتي ثمرها ولا تفسد هذا الطفل ينبغي أن تؤتى له بوقت آخر، مش كل يعمل حاجة تعطيه مكافأة، معناه إنه يتعود لا يحفظ القرآن ولا يصلي ولا يفعل شيء إلا إذا أخذ المعلوم. لكن ينبغي ان يعود يعني يعطى ويؤمر باستمرار حتى تكون الصلاة شيء اساسي يعني ومنتظم يعني في حياته، ويهدى بين وقت يعني حتى لا يصلي من اجل الحلوى ولا يصلي من اجل النقود، ولكن يصلي لله وبين وقت اخر تعبر عن شكرك وامتنانك بمحافظته على الصلاة. ايضا ينبغي ان تنوع الهدية في كل مرة، يعني الهدية اذا تكررت الدافع لن يكون او فرح وجودها لن يكون يعني كما ينبغي، لكن تنوع الهدية في كل مرة بصورة يعني ملائمة. ايضا على الابي ان يقرن الامور المحببة بالصلاة، يعني ما تصور له الصلاة لانها تكليف وامر والزام وانه هيتعرض لعقوبة، لكن تحاول ان تربط الصلاة الاساليب السلمية دايما بتوقف يعني تفضل وتقدم على اساليب الايه الشديده، ولحظه ما انت من طفل ياتي بطريقه هادئه وبلطف وبلطف لا تقفز الى ما بعد ذلك من الخطوات، لان معناه انه بيستجيب، معناه انه لا يستحق ان يعامل بالمعاناه والعقاب ما دام بتاتي بثمره ويعني وجود شيء. فممكن مثلا تقول له اذا عملت الشيء الفلاني انا ساكافئك بان اصطحبك معي للصلاه المسجد، واضح؟ فتزرع في قلبه ان الخروج للصلاه النبي هو المكافاه، ده شيء عظيم، مش يعني وليس العكس، مش تجعلها في اختيار انها عبء ومسؤوليه وكذا، لكن يعني تقول لهم هو شيء عظيم وشيء محبب لنفسه وان هي كمان مكافاه له اذا فعل ذلك. اذا طلب الذهاب المسجد قل له انت عملت ايه عشان تيجي معايا المسجد؟ اعمل شيء كويس او افعل الشيء الفلاني حتى تستحق ان ارحلك الى المسجد، واضح؟ اي نعم. فالمهم ان تربط الصلاه بالامور المحببه الى نفسه، مثلا يريد الاب ان يخرج معه مع الاطفال الى المنزل الى المنزل او الفسحه، واضح؟ فيربط مواعيد الاشياء التي يحبونها يربطها بالصلاه، يقول مثلا اذا ذهبت صليت العصر بعدت من صلاه العصر ساصطحبك معي في هذه المنزل، واضح؟ او مثلا صلاه المغرب او غير ذلك. طبعا معناه ان كل انتباههم هيتوجه الى وقت الصلاه، هي الساعه كام؟ صلاه العصر، يتحفزون قبلها هيعرفوا ان انت هتتكلم عن الصلاه لما ترجع، فيصلون يذكرون بالصلاه في وقتها لانها تقترن في هذه الطريقه بشيء محبوب لديه، بشيء محبوب لديه. كذلك مواعيد المواعيد مع يعني اولاده يربطها دائما باوقات الطلب، يعني اي شيء يريد ان يعد اولاده به ويكون هذا الشيء موقوتا بوقت فيربطه دائما بالصلاه، طيب قبل صلاه العصر كم بتاعه؟ فهذا الموضوع لما انزل اصلي المغرب ساشتري لك الكرات التي تريدها، واضح؟ اربط له عامه احداث حياته بالصلاه حتى تصبح الصلاه هي المحور الذي تدور عليه يعني حياته، ويتعلم الاولاد تنظيم الوقت بناء على اوقات الصلاه. ايضا الاب يذكر اولاده بين الحين والاخر بفضائل الصلاه من القران الكريم والسنه الشريفه، لانه بجانب السلوك العملي في تطبيق الصلاه حتى يكتمل تطورهم عن الصلاه ينبغي ايضا ان تنمي معلوماته عن الجانب الفكري او النظري المتعلق بالصلاه وبجنبلتها واهميه الصلاه وماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان الصلاه وفضائلها وما يترتب عليها من الفضائل العظيمة. يعود السني أيضا خاصة بعد سن العاشرة يعود أداء السنن الرواتب مع الصلوات المفروضات من السنة العشاء تتابع السني ثم الجارية ثم تقول السني الوقت المفروض. يحرض أيضا لا يأس أن يحرض الوقت أخر على قيام الليل حتى لو كان جزءا يسيرا. فمثلا يعلم الأب لأولاده أنه سيقوم هذه الليلة سيقوم لصلاة القيام أو التهجد الساعة كذا فيتركهم رب أحداث لكن تكون من الذي سيستيقظ دون أن يكره الأب. لكن أدخل في يعني برنامجه أن في شيء يمكن أيضا يتحرك به ونفهم على أثناء الليل ما بين المساء والفجر فهو أنه شيء ليس إلزاما لك أمره بيد تقول الساعة كذا سأستيقظ وأصلي وسأمر من منكم فيستيقظ ويشاركني هذه الصلاة. لكن تكون فيما بينهم من الذي يستيقظ ومن الذي سيمان يعني يحصل هذا التمرد دون ان يوصلهم الله. لماذا؟ انه حتى لا يتعود على الاعتماد على الجهد يعني يتعود على ما هو بنفسه ينتبه في الوقت المطلوب لاداء يعني الصلاه ولتقوى يعني ارادته. ثم اذا صلى بهم يخفف وجود الصلاه اذا صلى بهم القيام او ركعات خفيفه يخفف هذه الصلاه. ومن نعس منهم اذا واحد منهم كان ينعس في اثناء الصلاه ففي هذه الحاله يعني يأمره بأن ينام ويكمل نومه رفقا به ولا يشدد عليه في السفر. فإذا قصر الولد في الصلاة بعد سن العاشرة في هذه الحالة يجب على الأب أن يعظه. يعني هو بدأ معه أولا بالليل وبالتربية وبالأمر لمدة ثلاث سنوات من السنة إلى العاشرة. فإذا بعد العاشرة كان يقصر في الصلاة يجب على الأب وعظه وتذكيره بالنصوص الشرعية في الصلاة. فإذا استمر في تهاونه أغلق له في الصوت وعنته وهجره لا يكلمه ولا يخالطه ولا يناجحه ويحرمه من بعض الأشياء المحببة لديه. فإذا وهذا هو العقاب النفسي عقاب نفسي يكشر في وجهه ويعرض عنه لا يكلمه لا يرد عليه وهكذا. فإذا فشل العقاب النفسي يلجأ الأب إلى العقاب البدني بالشروط التي نفصلها إن شاء الله في الرأي لقوله صلى الله عليه وسلم يضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. لكن إذا كان الأب قد فصل في أمر الطفل بالصلاة في السابعة هو أصلا ما أمر بالصلاة لا في السابعة ولا في الثامنة ولا في التاسعة وأهمله أو الأخ مات وما التزم بالدين وما أدرك بصورة الأمر إلا يعني في سن العشرة بعد ما بلغ العشرة يجي بقى يطبق لحديث تنزيقا حقيقيا يكون يضربون عليها العشر. لا إذا كنت قد صرت في البداء البداءة مع الغنين وبالرفق وتركته وأهملته حتى بلغ يعني العشرة ففي هذه الحالة لا تستعمل معه العقاب البدني مباشرة بعد العشرة لأنك أنت الذي فكرت في تعويضه على الصلاة. في هذه الحالة تبدأ بالتدرج معه والتمرين التدريجي وتعويضه عليها من جديد إلى أن يعني ينقدم في أمر الصلاة. فذلك يعوض الطفل على صلاة الجماعة منذ الصغر. يعوض على صلاة الجماعة منذ الصغر والمقصود من ذلك أن ينشأ يعني أعظم هدية يقدمها الأب لولده أن يكون واحدا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. منهم شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله كيف ينشأ إن لم تنشئه أنت تحببه إلى المسجد وتربطه تربط قلبه في المسجد. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام رجل قلبه معلق بالمسجد. انظر إلى هذه الكلمة قلبه معلق يعني إذا خرج من المسجد كأنه فما تخرجت يعني من الماء ولا يستريح حتى يقول المجلس في الصلاة الذي تليه. إذا ننبغي أن نجتهد في أن ينجح قلب الطفل لحس المجلس ما يستطيع قراءة المسجد ويكون أحق مكان إليه. يعني لذلك يعني ينبغي على الأب أن يعوله على صلاة الجماعة منذ الصغر كي يتعلق قلبه بالمسجد. لأن إذا تعلق قلبه بالمسجد فهذا خير عظيم جدا في كل مراحل حياته. في المسجد فيتعرف على العلماء فيتعرف على الصالحين فيمارس عمليا كثيرا جدا من الاداب الشرعيه في الاغراء مثلا الى مجالس العلم وبلا شك ان الطفل اصلا عند وجود طبيعي او وجود فطري الى ان يشارك الكبار في افعاله وان يشارك الكبار في افعاله عند هذا الشخص الشديد. فاذا ينبغي ان نستثمر هذا البين الموجود في الاطفال وهو حبه او شرطهم على مشاركه الكبار في افعالهم فنستثمره في هذا الموضع نحسبه الى المساجد وكان يشاركهم في صلاه الجماعه طبعا ننقله قبل ان ياتي المسجد اداب المسجد يفهموا اداب المسجد ان كان يستوعب ذلك. كذلك يهيئه قبل حضوره الى المسجد قبل ما يدخل الطفل المسجد مكان شكله غريب واوضاعه غريبه هو غير متعود على مثل هذا الانشاء فالنبي قبل ان يتحرك الى المسجد تمر فتره مناسبه يهيئه فيها للمسجد كيف يدخل المسجد لان لاحظ بعض الاخوه يفاجئ ابنه بمحذور فتح اجواء المسجد فيجد ناس مزدحمين وما يرى هذا المنظر الناس مزدحمين وابوه يتركه ويدخل في الصف فتجد الطفل اما ان ينفجر في البكاء واما يكظم ويكتم نفسه فاذا ما يسلم ابوه ويتجه اليه ينفجر في البكاء والصراخ من شده الوحش التي عاناها وطبعا هذا خطا فينبغي يحصل نوع من التمهيد اولا بفتره كافيه تمهيد من شده المسجد ايه اللي موجود في المسجد ناسفه في المسجد لو استطاع ان يريه صور المسجد من الداخل ومن الخارج فيشرح له عن كل مكان متعلق بالمسجد حتى يحصل نوع من الانس لهذا المكان قبل ان يتجه اليه. ايضا يكثر من ذكر المسجد امامه ويقرنه بكل جميل يعني مثلا يقول له يكون صادقا يعني يقول له مثلا هذه الحلوه اشتريتها لك من امام المسجد او من المحل القريب من المسجد ويشتريها مثلا من هذا المكان يشير بالطبع هذه الحلوى اشتريتها لك هذا العرق بالسواك اشتريته من امام المسجد وغير ذلك. فمثلا اذا مر امام المسجد تقول انظر الى هذا المبنى الجميل وهذا المبنى هو المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى لانه سيأخذك معي قريبا كي تصلي اليه فهذا كله تمهيد حتى يقبل على المسجد بدون ان يغضب. ايضا يهيئ جو المسجد قبل اصطحابه يهيئ جو المسجد قبل ان يصطحب هذا الطفل. فطبعا بعض الناس قد تقول ايه ده عشان الاطفال صغيرين يروح بقى ابوه يتفق مع الامام ويتفق مع المؤذن ايه هيحصل يعني مين هيجي يزورنا في المسجد يعني عشان الطفل ده يجي ابوه يكلم الامام ويقول له انا ساصحب ابني المسجد ويكلم المؤذن ويكلم الاخوان نعم كنت هذه صناعه المستقبل ما كان يعني ينبغي ان نكف عن النظر الاطفال انهم لعبه او قطعه من نحن عظم الدم هذا هو المستقبل انت تقوله في ذلك من الان يعني ان تصنع مستقبل الامه بان تجعل هؤلاء يخرجون من المساجد ويعني يتعلقون بالمساجد لانهم في الحقيقه هو المستقبل يعني كلام ان الاطفال هم المستقبل الامه هذا مش كلام انشاء ولا كلام جرائم هذه حقيقه. وكما ذكرت لكم بذلك الكلام كل ما تعنيه الامه من الليلات هو ثمره من ثمرات التربيه المعقده في الصدق او التربيه الخاطئه. انظر كيف يعذب الناس المسلمين الان تحت من هؤلاء الناس والعناء الذي نعانيه لولا ان ربي على الاستسلام ولولا ان رضع الخيانه من صغره والخداع والفضيعه لما ذاقت الامه من الليل. فينبغي ان على الاقل حمايه المجتمع وحمايه المسلمين ان نجتهد فيه لئلا ينشا اطفالنا مشوهين نفسيا ومشوهين عقديا. فيهيئ الجو ولان هذا حدث مهم حدث مهم لا تذهب لا تنظر لهذا الطفل شيء يعني مفيد او شيء حقيقي لا اعطيه الحجم الذي يستحق فتتفق الاب مع الامام ويتفق مع المؤذن ويتفق مع بعض المصلين من الجيران وابنائهم ان ابني اذا حضر معي فاحتفلوا به ونصفوه حتى يحس بالامر ويعني يرجو يعني من قبل هذه الطريقه من التفكير الطريقه السطحيه الساهله ان بعض الناس بالذات يعني بعض القائمين على بعض المساجد يكون ناس يعني كبار في السن لا علم عندهم ولا يعرفون يعني هذه الامور التربويه ف يعني احيانا نرى بعضهم الاطفال اطفال يعني كيف انت تجعل عقلك مش معاك الطفل وهو حصول على اطفال كانهم مثلك فلابد طبيعي جدا من تحت الخلفيات موجودهم في المسجد لكن الثمره التي تحصلها الامه ويحصلها هؤلاء الاطفال فيها من تعويضهم على الصلاة وتحديدهم في المسجد أعظم بكثير جدا من الإزعاج الذي يستخدمون أثناء الصلاة. طبيعي أن الأولاد إذا وقفوا في الصف لا يقروا اللي جنبه أو يضحكوا أو يطلبوا من الصلاة ويلعبوا غير تدغير ثاني من الصلاة توجيه يعني لطيف وبلطف. لأنك أنت ناس تحاكمها أنك وهو صلاة هذا ليس من العدل. من العدل أنت الذي خلقت الحياة وتعلمت وكبرت ونضجت أنك تحاسب على طفل ليس عندك غيرة ولا علم ولا شيء. فإذا هذا الذي يحدث من الناس تتعامل مع الأطفال كأنها كبار. وبالتالي يقع هذا يعني الظلم. ومعظم الأحاديث الضعيفة في هذا الباب أيضا يتم أثر خطير جدا في تشويه نفسية الأطفال في جهل المسجد. حتى الحديث الذي يقول له مجانكم ومجانكم ومجانكم ومجانكم. وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كلم عليه. ولا يمكن أن الرسول يقع الفضل. هذا عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة يعني الذي كان يكتب على المنبر فلما راى ابنه الحسن يتعثر في ثوب احمر نزل مع المنبر وقبله وضمه اليه ثم قال يعني سبحان الله ان من يعني ان ولدتي فتنه او فنقال عليك الصلاه. قال كذلك لما صلى وارتحل ابنه الحسن او الحسين ركب على ظهره وهو سجد فاطال الصلاه حتى ظن الناس ان الرسول عليه الصلاه والسلام حصل له شيء فظن سيدا الى ان شبع الطفل من الارض ونزل من على ظهره ثم قال صلى الله عليه وسلم ان يأتي ارتحلني فتليت ان اعجلك او اعجلك ان يأتي ارتحلني فتليت ان اعجلك نحن فرمت اني استعجل عليه واقطع عليه لعب اللعب. ما معنى هذا؟ معنى هذا هل هذا اشتغال بثلاث الامور؟ كلا هذا اشتغال باعظم الامور وهو ان يحب هؤلاء الاطفال المسجد لان مهم الذين سيشكلون المستقبل فيما بعد. واضح؟ كذلك يعني سيرة النبي عليه السلام من عبد الله بن عباس ومن عليه من الصحابة إن شاء الله نرجو أن نفصله هنا بعض ثم بعده تبين يعني أن الأولاد كانوا يصلون المسجد كانوا الصبيان يصلون في السنة هو صح الحديث. واضح؟ فإذا معنى ذلك يعني أنه لا ينبغي أبدا تجنيد الصبيان المسجد صحيح يعني يتجنب الأطفال الذين لا يعقلون. فالشاهد من الكلام أنه ينبغي إحاطة هذا الحدث بالحساس ومجيئه إلى المسجد أيضا بكثير جدا من الاهتمام. اتفاق الإمام اتفق مع الإمام ترافق هذا لأن الطفل لما يجد إمام المسجد الذي يصلي إماما يعني ولاده يلاطفه ويتكل في وجهه أو يعد له حلوى أو أي شيء كتابا مثلا أو حفر يجد المصلين يحتفلون به إلى نقل ويحتفلون يعني به لا شك أن هذا سيجعله يحس بالأنس لهذا المكان فيطمئن لهذا المسجد. والرواد بخلاف ما يذكره من على الباب بل بعض الاطفال يضرب من المسجد ويهتف الى عدى المسجد الثاني. اين انتم؟ ما اقول لن اقول من اين انتم من يقع في الكنائس بالنسبه للاطفال وكيف يجتذبونه الى داخل الكنائس. لكن تقول اين انتم من سيره الطلب الطرف؟ نحن طالبون ان يعني نرتفع الى مستوى الاسلام لاننا متخلفون عن الاسلام لا اقول عن غيره من المناهج. فالاحتفال يعني مثل هذه المناسبه بكل هذا الاهتمام أيضا من شأنه أن يوقع في نفسه تعظيم أمر الصلاة فيعظم الصلاة ويشعر أن الصلاة شيء مهم جدا في حياته. قالوا العلماء قالوا حتى لو كان الإمام معروفا بإطالة الصلاة بطريقة خالص للسنة ينبه الإمام قبل أن يأتي يؤتى بالطريق فتف الصلاة وكان يفلس السنة في يعني طريقة الإطالة ثم إذا دخل المسجد يربط الطفل بحلق تحفيظ القرآن وتجويده التي توقف بالتعاون مع إمام المسجد. أيضا يرسخ ارتباطه بالمسجد وأهل المسجد عن طريق ممارسة أنشطة نافعة ومسلية للأطفال. أنشطة مسلية لنافعة له ومتنوعة فيها نوع من اللهو الملح والمسابقات وغير ذلك بين الأطفال حتى يعني يعني ترسخ يعني علاقته وتتقوى رابطته بالمسجد وبأكرامه من الأطفال. أيضا يعظم أبوه أمامه صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تعظم وجه وقت ثاني كبير على صلاة الجمعة وأهمية صلاة الجمعة وآدابها وبعض أحكامها وأن هذا اليوم يوم عيد للمسلمين الأسبوعي وضرورة احترامه ويعني توقيره. لكن لا يحمله على ما لا يطيق من أمر صلاة الجمعة. الفن اللي هو في بين السبعة والعشرة هذا لا يحمل على ماذا يتيح لأن الطفل قد يستطيع أن يبقى مدة طويلة في الخطبة محافظا على طهارته واضح قد ينقض وضوءه مثلا واضح أو طول الخطبة قد يعني يبدله ففي هذا ولهذا يعني لا يحمله ما له شك من امر صلاه الجمعه من الاسباب التي ذكرنا. رؤيا ان ابا هريره رضي الله عنه دخل مره المسجد يوم الجمعه فوجد غلاما فقال له يا غلام اذهب العب. اذا هذا كان منهج ابي هريره. قال له يا غلام اذهب العب. ما لهوش ادخل صلاه الجمعه شاف امام المسجد. قال يا غلام اذهب العب. فقال انما جئت الى المسجد. قال يا غلام اذهب العب. قال انما جئت الى المسجد. قال فتقعد حتى يخرج الامام. قال نعم. فتركه يعني تقعد حتى لا يملك يصلي. لكن هو ان يشهد الصلاه يعرف كيف تتم صلاه الجمعه يفرح باجتماع المسلمين فرح. فقال له فتقعد حتى يخرج الامام. قال نعم. اذا الاخ يعني عليه الا يكلف القضيه الصغير بصلاة الجمعة دون سن العشرة قبل العشرة بل يرغبه ولا يرغبه لا تسألوه لكن تراقبه فقط الصلاة فإن أقبل عليها وإلا تركه وشأنه ما نقفهم حتى يبلغ العشرة أو ما قبلها بقليل فيبدأ معه بالإلزام. أيضا قال العلماء إن الأب ينبغي له أن يتحرى اختيار الخطيب لماذا؟ لأن الخطيب بمسلكه وبخطبته عميق التأثير في أخلاق الأولاد حتى إذا كان هؤلاء لا يفهمون الخطبة ويعقلونها بل لا بأس أيضا إذا كان أطفال يعني يعقلون ويفهمون لا بأس أن الأب يسألهم بعد الخطبة عن موضوع الخطبة الخطبة كانت عن موضوع وما الذي تتمثل من عناصرها وما الفوائد التي تستخلصها من هذه الخطبة. ايضا قبل ان يدخلوا الى صلاة الجمعة يحثهم على حسن الانفاق ويقول لهم الذي سوف اسألكم عن مبدون الخطبة بعد الصلاة. لماذا؟ لانه بهذا يستدعي تركي لهم منتبههم اثناء الخطبة. فيعني هذه باختصار بعض التوجيهات التي متعلقة بتحديث الاطفال في امر الصلاة. وكما ذكرنا يعني الاطفال ينبغي ان ننظر اليهم على انهم مستقبل يعني الامه الذي يتمثل في ابنائنا اسلاب اكبرهم. يقول بعض العلماء لابد من صنع الرجال. يقول يعني كما ان الامه ينبغي ان تعد لاعدائها ما استطاعت من قوه كما تعد الاسلحه للحرب كذلك تعد الاطفال ايضا للمستقبل. يقول لابد والقائل هو بسيطه الطلبه. يقول لابد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الفلاح من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفتاح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق يغريه الرياح. من قام حي على الصلاة يكون حي على الفتاح. الذي يكون رقم في الصلاة فيكون أمته كلها إلى بعثه إلى الجهاد كي يحميها ويرود عنها. هذا فيما يتعلق بالترهيب في الصلاة أو أمرهم بالصلاة ومحافظتهم على الصلاة. قلنا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم علي وهم أبناء عشر. فماذا عن موضوع الضرب الذي يعني يسمى العقاب البدني عقابا بدنيا؟ حقيقة قبل ان نستطرق في هذا الموضوع كان يعني هناك بعض المناقص ربما يعني ثلاثة عليكم من قبل المدة لكن اعيد تذكيركم بها. هي تعكس حقيقة ايضا مدى يعني اهتمام الثلاث الصالح لتفسير تربية الاولاد وكيف كان يربي اطفال الصحابة ثمرة ذلك. يعني هي بعض القصص منها مثلا يعني ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال وقف غلام عن يميني يسألني يعني في اثناء المعركة فقال يا عمي قلت صريح فأتى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال له يا عمي دلني على ابي جهل انظر كيف فرضت هذا الليل على عدالة اعداء الله يا عمي دلني على ابي جهل. فيقول له وما لك يا بني من ابي جهل؟ فيقول له والله ان رايته لن اسلكك لقد كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن رأيته لن أفلكه لقد كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غلام على يساره مر وقت مفيد هنا غلام آخر جاي وقف على يسار عبد الرحمن بن عبد القادر الله فسألني مثل الأول نفس السؤال يعني تسليم بدون اتفاق كل واحد يريد أن يسبق هو إلى الميزان في المعركة ثم تحتدم المعركة ويشتد بأسها فالتفت عبد الرحمن إلى الغلامين فقال لأحدهما ذاك الذي تبغيان ذاك أبو جهل فانطلقان مسرعان أو مسرعين بسيوفهما الصغيرة كل منهما يريد أن ينال شرف السبق في طعن عدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيضرب به ضربة قوية فيسقط أبو جهل على الأرض فرعون هذه الأمة يسقط على الأرض فيتسابقان إلى زف البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كل واحد منهما أنا الذي قتلته يا رسول الله فكل واحد يدعي هو الذي قتله فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أرياني سيوفكما فيرى عليهما آثار الدماء فيقول لهما كلاكما قتلا كلاكما قتلا فنعم هذه ما هي إلا ثمرة التربية ثمرة التربية على التوحيد على الولاء لأولياء الله والمعداء لأعداء الله تبارك وتعالى أعجب يعني من حديث حكتها إحدى المدرسات كان طبيب صغير للأسف هو أبوك يعني كان يرجع عنده بعض الاتجاهات التشريعية عشان هذا لكن الشاهد أنا شفتها ليس في حياة أبيه في عقيدته لكن الشاهد في الاهتمام يعني رجل مبتدع في نظرنا بهذه التربية في ولده كان في الحصة المدرسة تتكلم ويشيروا ايه بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي فالولد رفض ان يشهد فقال قال لماذا لا تشهد مع الاطفال قال انا حبي وفؤادي لله بمنتهى العزة فالطفل الصغير يفهم هذا المعنى حبه وفؤاده لله تبارك وتعالى فأولياته هي لله تمام ايضا من هذه الوقائع انه مر الحارث المحاسبي وهو صبي صغير مر بالصبيان يلعبون على باب رجل ثمار ثمار يعني من الصبر يعني انفلح فوقف الحارث ينظر الى لاعبهم وخرج صاحب الدار ومعه ثمرات فقال الحارث كل هذه التمرات يعني الحارث الرجل قال للحارث كل هذه التمرات قال الحارث ما خبرك فيها ايه موضوع منين جبت التمرات قال اني بعت الساعة تمرا من رجل فسقطت منه تمرة يعني الان ان هو تمر بزي تمرة فهذه التمرات سقطت من رجل اشترى مني الان اخذ من التمر وسقط منه يعني هذه التمرات قصدها انت كلها فقال الحارث له اتعرفه والطبيب قال اتعرفه قال نعم فالتفت الحارث إلى إخوانه الصبيان الذين كانوا يلعبون وقال لهم أهذا السيف مسلم؟ أهذا السيف مسلم؟ قالوا نعم فمر وتركه فتبعه التمار جرى وراء التمار حتى قبض عليه وقال له والله لا تنسيت من يدي حتى تقول لي لا في نفسك مني فقال يا شيخ إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتفلط من تبعته حتى تبرع ذمتك ابحث عن صاحب البلح واعطيه تمراتي يا شيخ ان كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تبعته كما اطلب الماء اذا كنت عطشان شديد العطش يا شيخ تطعم اولاد المسلمين السحت وانت مسلم فقال الشيخ والله لا ابتدرت للدنيا ابدا فايضا بلا شك هذه ما تاتي من فراغ هذه ثمره يعني تربيه وثمرة البيئة هي التي يعني أخرجت مثل هذه النماذج. فيما يتعلق بالصلاة عندنا يعني المجريان أيضا قال ابن رفر المكي بلغني أن أبا سليمان داوود بن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنوات أسلمه أبوه إلى المؤذن فابتدأ بتلقين القرآن وكان لقنا يعني كان يحفظ بسرعة فلما تعلم سورة هل أتى على الإنسان وحفظها رأته أمه يوم الجمعة مقبلا على الحائط وجهه للحائط يشير متفكرا بيديه وبيده فخافت أمه على عقله فنادته قم يا داوود فلعب معه الصبيان فلم يجبها فضمته إليها وضعت بالولي لأنها قالت يا ويلات. فقال ما لك يا أماه أبكي بأس؟ قالت أين لهنك؟ قال ما عباد الله. قالت أين هم؟ قال في الجنة. قالت ما يصنعون؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم مر في تلاوة السورة وهو ساقط كأنه يتأمل شيئا حتى مر قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان فعلكم مشكورا. ثم قال يا أمة ما كان فعلهم؟ ما فهمش بقى معنى وقف عند الآية إن هذا كان لكم جزاء وكان فعلكم مشكورا. فقال يا أمه ما كان فعلهم؟ فلم تدري ما تجيبه. فقال لها قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة. يتأمل إن عين الجنة من خلال هذه الصورة. قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة. فقامت عنه فأرسلت إلى أبيه فأعلنته شأن ولده حكت له ما حصل. فقال له أبوه يا داود كان فعلهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقولها في أكثر أوقاته. فالقسم هل يواظب على يعني قول الشهادتين في أكثر أوقاته حتى يكون ممن سعى هذا السعي المشكور. أيضا من ذلك ما حكاه ابن نصر المكي أن أبا يزيد قيصور ابن عيسى الجثامي لما تحفظ أول ما بدأ يحفظ سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قال لأبيه. فبدأ طبعا بيحفظ كلهم آية آيتين يعني بالتدرج. فقال لأبيه يا أبتي من الذي يقول له تعالى له هذا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ قال يا بني ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أبتي ما لك لا تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا؟ فقال يا بني إن قيام الليل خصص به صلى الله عليه وسلم وبشر به دون أمته. يعني كان الليل كان واجب على رسول عليه السلام وهو قليل عليه لكن مش قليل على باقي الأمة. فسكت عنه. فلما تحفظ ذلك استمر في شذ السورة. فوصل إلى قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وأنك تقوم أدنى من ثلث الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالولد انسكت لإيه؟ لقوله تعالى وطائفة من الذين معك. وأبو أبي كده قال له دي فريضة على الرسول عليه السلام دون سائر المؤمن. فقال يا أبتي إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل فمن هذه الطائفة؟ قال يا بني أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال يا أبتي فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ فقال صدقت يا بني. يعني أقام عليه الحجة إن الموضوع مش خط بالرسول عليه السلام خط بالوجوب لكن الاستحباب ذاته للأمة كلها. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي. فاستيقظ أبو يزيد الليلة فإذا أبوه يصلي. فقال يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي معك. فقال أبوه يا بني يركب فإنك صغير بعد. قال يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معك فأبى وقال لي اركض فإنك صغير بعد. أتحب هذا؟ أتحب أن أشكر إلى الله؟ فقال له أبوه لا والله يا بني ما أحب هذا. وعلمه فكان يصلي معه. الحقيقة حديث يعني أبناء المسلمين والإسلام إيه حديث طويل جدا يعني يطول جدا لأن كان هذا الأمر من الخطورة في يعني بمكان. يكفي أن في للأسف الشديد مضطر أن نذكر بهذه الأمثلة. يعني يكفي أن في البلاد الخارج في الكفار البلاد التي توصف بالتقدم يعني المادي يعني عندهم مدارس خاصة بالنوابغ يعني عندهم مناهج معينة وطلاق معينة يفتشون في المدارس على أطفال النوابغ الناديين والمتفوقين والأباطرة ثم يستخلصونهم وينزلوه في مدارس خاصة بهم يفتشون مدارس داخلية إقامة كاملة يوجهوا بتوجيهات تربوية ومناهج دقيقة جدا يسموها مدارس إعداد الكعبة من الطفولة مدارس إعداد الكعبة فينتقطون وتلم مدارسهم لأن إذا وجد في جو متكافئ مع أطفال على نفس مستوى الذكاء بسلم خبرات لكن لو يجب ثلاث أبطال الدروس أبطال يعني دونه في الذكاء، فطبعا نتيجة التفاهم معهم وتعامل معهم يعني بيكون دايما في ثلاث، فيصعب أن يتكيف معهم ويتعامل معهم، فهو عايز يتعايش مع من حوله، فبيضطر ينزل هو إلى مستواه ويحصل نوع من القناعة بقى بالوسط الذهني أو الفكر الذي هو فيه، فبالتالي لا يتلقى، لكن إذا وجد في وسط هؤلاء يعني نمو نمولا يعني سريعا وتحقق يعني أمته في هؤلاء ثمرة التربية الموجهة، مدارس عباد الصبر موجودة في هذه البلاد، وهذه أسباب يعني من احترم الأسباب الأسباب تحترمه، والله سبحانه وتعالى لا يحرمه من ثمرة يعني هذا العمل الذي يوجد به في الدنيا طبعا. لكن حقيقة بقيت النقطة المهمة الآن حتى نختم الموضوع معنا متعلقة بالشق الآخر، يعني إذا كان بعد السبعة يأمره بالصلاة، طيب إذا بعد العشرة أمره بالصلاة فما التزم؟ هنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي كيفية العقاب البدني للأطفال. عموما في أمر الصلاة خصوصا طبعا الإنسان الكبير ناضج يعني نتيجة ما عنده خبرة وعلم وتجربة ومعرفة وإدراك جيد الأمور والميزان الدقيق لها، فبيستطيع أن يحدد متى يقدم ومتى يخدم وإيه فيه ولماذا يفعل هذا ولماذا يجتنب هذا، كل ليس عنده من الخبرة أو القليل يعني والعلم النضج الذي يكفيه إلى أن يندفع ذاتيا للعمل، فبالتالي يحتاج إلى دوافع تدفعه من حوله، وهي مبدأ يعني الفراق إن أحسن العقاب إلى أن هذه طبيعة الإنسان، وأن هذه من محاكم الإسلام التي سبق بها يعني كل المغزات التي تتبقون بها الآن في موضوع أهلية الصلاة والعقاب، لأن الإنسان مجبول على حب الخير وجلب الخير ودفع الشر، لأنه إذا رجل يفعى وإذا رجل أيضا يعني يتجلب، فإذا نبدأ التغليب والترهيب من أفضل أساليب الضبط والتربية والتوجيه السلوك، وذلك الإنسان كان يتم معلوم في عقيدته الخير والشر مركب في الخير والشر، فالذي مقابلة جانب الخير في الإنسان وتنميته وأيضا مقابلة جانب الشر في تحليله وفي إزالته بلا إفراط ولا تفريط، لأن في توازن وفي اعتدال. طبعا الصلاة على فعل الخير يعني يقود الى تثبيت السلوك الطويل السلوك الطويل والى تطويره، وايضا يشجع السلوك الايجابي عند الاطفال، فحين نكافئ الاطفال ونقابل جرأتهم الحسنه بالقبول والاستحسان خاصه في السن المبكره، فهذا طبعا يزرع الثقه في نفوسهم، والطفل يحب ان يمدح اذا عمل شيء طيب خاصه اذا كان هذا الشكر امام زملائه، وخاصه اذا عرف أو أعلم السبب الذي شكر لأجله أو يعني دوبئ وكوفئ من أجله، فإذا أردت يعني مزيد من النجاح أو الإنجاز في جانب من الجوانب الحسنة فلا بد من الشكر والثناء والاستحسان أو الهدية، أما إذا الإنسان اقتصر فقط على العقاب فإنه يؤدي إلى الخمول وضعف الإرادة وتثبيت المهمة. كذلك ايضا نفع مهم جدا هو ان العقاب لا يلجا اليه الا اذا فشلت الاساليب الايه؟ اساليب الترهيب. وينبغي ايضا ان نلاحظ في موضوع العقاب ان الاطفال يتفاوتون، ليس كل الاطفال على يعني استقاله من واحد وانما يتفاوتون، فمنهم من ترهبه الاشاره مجرد التلميح التلميح بالعقاب يكفي في زجره عن الشيء الخطا، ولقليلهم ما لا يرضعه الا الجهر يعني الطريح، وينبغي الاستثمار يعني استبقاء شعور الطفل بالثقه في النفس وجذب النفس والحساب على كرامته بفضل البقاء، فالاصل هو عدم اللجوء الى الضرب او الى التعليل او الى العقاب الا عند الضروره كما تبين ان شاء الله تعالى، لكن ان الانسان يتمادى فيه يعني أو يعني يجعل أول شيء فعله هو المعقوبة وإهانة الولد أو إهدار كرامته، طبعاً إذا هدرت كرامته فقد الثقة بنفسه أيضاً فقدها في بعض يكون يعني مريراً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت ويسروهم بالله، علقوا الصوت، الصوت يعني الشرط الصوت يأتي من نفس الشيء الآن ممكن عقب لكن عقب خطة بالضرب تعلق فقط أمام الأطفال فقط، هذا نوع من الإرهاب مع الأبواب للعلمين. فهذا يعني هذا أسلوب يعني تربوي حسن في تخويف الأطفال من الخطأ. فمتعلق العقل لكن ما تستعملها فليس بعض الطفل الأطفال مجرد وجود العقل أمامه يعني يرضعه عن يعني الخطأ. لكن دون أن يضرب بها فإذا رآها الطفل ذاتها فإذا ذاقها مرة تتمين عليه إذا جربتها وقلت إيه مشكلة الضرب فأنت تتعامل على الضرب وتفقد العقوبة يعني تأثيرها وجدواها. ونبشرهم بالله يعني يعلق الطاقة في نفس الوقت ونبشرهم بالله سبحانه وتعالى. هذه العقوبة أيضا لا تستخدم إلا بنوع من التبرج وبضوابط مهمة جدا كي لا تأتي بأثار سلبية. فالأصل في موضوع العقوبة أن يلتم في البداية إذا ربط الطفل يخطئ مثلا ينام مثلا صلاة الفجر يؤخر الصلاة يخطئ بشيء معين ففي هذه الحالة يتجاهل خطأه في البداية لا يوجده تنويه مباشر لكن يتجاهل الخطأ يعني يتغافل لكن يشير التلبيح إشارة حسنة يعني يكون جالس معاه يتكلم معاه أو مع غيره ويأتي عرضا للكلام في وسط الكلام توجيه متعلق بالخطأ الذي ارتكبه وانت اظهرت انك ما رأيته واضح وفي التوجيه نصيحة لتنفيذ غير مباشرة يعني بدون مواجهة وبدون تصريح. في هذه الحالة اذا كان الخطأ كان ذكرنا الطفل يحتاج من الترهيب والترهيب لانه هو ما عندوش النضج الكافي الذي يدفعه الى ان يفعل او لا يفعل لكن يحتاج لهذه الاشياء حتى تلعن يعني توجيهه. يعني طبعا بهذه الطريقة انت تعطيه فرصة اذا كان في خطأ وقع فيه وهو لا يدري فانت فهمت من هذا الخطأ او تعطيه فرصة من اللعب قوته وتصحيح الخطأ اليه لكن طبعا ايضا لا يذكر يعني الكلام على سبيل التعريض به مش على سبيل التعريض به لما في واحد النهاردة مؤمنان عن صلاة الفجر واضح او تبقى اسم فلان وتحط كمان اذا كان امام الاخرين لكن تتكلم بطريقة غير مباشرة تماما المهم ان يصل الكلام بطريقة غير مباشرة بدون مواجهة وبدون يعني تصريح فضلا عن الاهانة طبعا لا يكون فيها اي نوع من الاهانة. لكن اذا لفت نظره بشدة الى الخطأ اذا وجهت الخطأ بطريقة مباشرة وبعلم وبشدة ففي هذه الحالة يعني قد يحصل انه يستمر عليه عنادا واصرارا يعاند ويصر على ارتكاب هذا الخطأ. فإن هذه المرحلة الاولى أو الخطوة الأولى أن يتجاهل الخطأ في البداية مع حسن الإشارة والتلويح دون المراجعة والتصريح فالمرأة يعطيه فرصة لمراجعة سلوكه وتصحيح خطأه. ثانيا بعد ذلك إذا بلغ هذه الوسيلة غير المباشرة أقر على الخطأ أو وقعه وتكرر منه في هذه الحالة يعني يعاتبه سرا يعني بعد المرحلة الأولى الماضية يعني يبدأ يوضحه ويصلح بالنصيحة لهم طبعا في السر ليس امام احد سرا يصالحه انت تعلمت هذا الخطأ او ضيعت الصلاة او نمت عن الصلاة واضح ف يعني يوضحه ويعبث بوجهه ممكن ان يستعمل يعني نوع من العقوبة اذا لم يجد هذا الجدرية الخفيفة كان يسلك امنه مثلا يشد ودن الشفاعة لكن يعني عقوبة كده بضرورة خفيفة توضيح لها على الفعل الذي فعل. مهم جدا في مثل هذا الأمر العقوبة أن لا يكثر من ذلك لا يكثر من العقوبة لأن إذا كثرت لن تكون لها أي قيمة وسيفلت في الجنان في هذا الحد. لا يكرر التوضيح لأن التوضيح إذا كبر سيهتك تماما شجار الهيبة الولد لن يهيأ ولا يخاف لأنه هو جاوب من الهيبة كل اللي عندك وانا شفته ما في مشكلة فيتعود على ان يعني يهتك حجارة هيبة المربيين فهون عليه وابن بتعود بقى يسمع التوضيح للملامة ويركوب القضاء احيانا ويسقط وقع الكلام في قلبه وبالتالي تفقد هذه الطريقة يعني فعاليتها واضح. فوائد الام لها دور مهم جدا في انها توضح يعني تخوف الطفل بأبيه لأن الأم لن تضع يعني الأب في صورة في تنفذ الواجبة انه هو الولي البيت هو الراعي وهو الذي سوى عقله. فالام تخوف الابن بايه؟ بابيه. لو اتى ابوك تاكل وقت انه انك لا تريد ان تقوم الصلاه او انك تؤخر الصلاه. اذا استمر على الخطا رغم التمرس في الخطوتين السابقتين في هذه الحاله يحتاج الطفل طريقه اولى في الاقوله وهي عتابه ولومه جهرا جهرا امام اسرته وانا بتاخذه. وانما هنا نستغل ان الطفل دائما يحريص على صلاته امام اسلامه اسرته او امام يعني اصدقائه. فنستغل هذا الشعور هو خوفه على مكانته بين اقرانه. فنستغل في تعديل سلوكه في تعديل سلوكه. ايضا اذا عن يكتب ولا تكتب امام اسلامه يعني في هذا يكون ايه نفس الفائده المذكوره في قوله تعالى لن يشهد على لهما فائده المغلول فيها ذكر ليه لباقي الاولاد ان الواحد اخل بالصلاه سيتعرض بهذا التوبيخ كما يتعرض هذا الطريق. واضح؟ فتم تنفع في الطريقه ايضا غير مباشره في عيله الاخرين. فيعاتبه ويلومه جاهرا امام الاسره او امام رفاقه. لكن مش شرط ان يكون بدون شتم يعني بدون سد او شتم او تحقير للذات. ان تقول طول عمرك انت كذا هذا الكلام تحقير وثمرات جميله جدا. يعني تعاتبك رفيقه لكن بدون شتم بدون سد وبدون تحقير للذات. اذا حققت ذاته يعني يشعر بالدونيه وبعطلك النقد وتفتح بشكل كبير على الذات. لكن بلي ان يعاقب ويوضح في الاسريب الايه المدرسة في السنة بدون ان تشتمه وان تحقره وتشتمه كفة طبيب من النجوم السنين. ايضا نفس التنبيه ان هذا العقاب هو التنبيه المناشر هذا امام الاسرة او امام اصدقائه ينبغي ان لا يكرر حتى لا تكثر العقوبة في مثلا. يعني اذا وضح هيشعر اولا بالاول مرحلة ما يوضح فيشعره بالتألم من الشعور بالذنب. طبعا ذلك يحصل ان يتدرج بعد ما يفكر ثاني يلاقي ان التوبيخ ده يحدث عنه نوع من الضيق. كيف هذا الحد ما يكره مصدر هذا التوبيخ؟ فيحصل ابوه او المعلم يكرهه. واضح؟ فالعقوبه الصارمه تؤدي الى كراهيه المعاقب وبالتالي تجرى فيه الشعور بالنقص والخوف. المرحله الثالثه بعد تأييد الضمير او الشعور بالذنب وبعد يعني التضرر وكراهية المعاقب المرحله الثالثه بتكون عدم اداء اعاده التوبيخ ومنطلق ايضا من هو حاد له ذلك. يقول ابن حاد له ذلك بل لا في التوبيخ ولا من زوجها يتاثر. فهو يتعود بقى على ان يسمع الشتائم او يغرق ولا يؤثر في ذلك. فلا سبب تكرار النصيحه لعدم تكرار هذه الاسانيد في العقوبه. اما العقوبات الحسيه لكن اخذت عقوبه يبدا بها شد الاذن مثلا بطريقه خفيفه الفرق الاذن كما يعني كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن رشد رضي الله عنه قال بعثتني امي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصف من عنب بقصف من عنب فاكلت منه قبل ان ابلغه اياه فلما رايت اخذ بامي بامي وقال يا غدر يا غدر يعني ظهر ان اكل منها في الطريق الى صحة عن الطريق رواب السنين. الشهر يعني ان يكون في دليل على ان يخرج من الوجود سائفات خفيفة يعني على منها. اما الضرب فالضرب للتأديب كالجيل شهر الطعام. الجيل شهر الى وضعته في الطعام يعني جيل كتيشة ملح كده وضعته في الطعام. هل ماذا يحصل؟ تريد الطعام الطعام. طيب اذا ما وضعت ملحا اصلا أو يعني بطريقة خفيفة جدا أيضا فلا يؤذي يعني إيه؟ لا يعرف الطعام لكن إذا أخذنا في قدر الجرح يصلح الطعام واضح؟ فنفس الشيء بالنسبة لموضوع الضرب من ذلك. فالضرب لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الإيه؟ التمثيل الأخرى. الضرب لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الصرف. أما أن تتجد من شبكة من الضرب فطبعا هذا خطأ يعني فضح. الذي تكلم بالعلماء لما تكلموا العلماء المسلمين لما تكلموا يعني على موضوع الضرب وإباحة الضرب أحاطوه بشروط بالغة الدفعة. لماذا؟ لأن إذا لم تراعى هذه الشروط فيخرج الضرب عن موضوعه يعني التربوي. فما هي شروط هذا الضرب؟ أولا ينبغي أن يعلم أن الضرب ليس هدفه لا لعلاقة الضرب لا تشويه مكتبته ولا إهانة كرامته، هدف الضرب ليس إهانة كرامته ولا التحصيل من شأنه، وإنما هو وطيرة دمياء يشهد لنا هدفها الإصلاح وليس الإسباب. فلولا ما عادت هذه الوطيرة هدانة أو تراقب عليها هكذا فقدت رسيلتها ولا يبدو إليه. فهذا أمر يعني مهم جدا، فالضرب هو عن ضرورة تبدو ضرورة يعني يجي إليها عند التراجع لاستنتاج كل وسائل التمتع والفشل فيه العلاج عن طريق الموت. فالضرب ضرورة تأديبية وليست انتقامية. نعم يعني لأن هذا الخطأ هو خطأ شديد جدا نراه من بعض الآباء انتقاد القلوب يعني يضرب الولد الأب أو الأم يضرب مش التربية، وهذا الحرام عن هذه الأسئلة أصلا ما تحتاجه إذا كنت الرسول صلى الله عليه وسلم العشر. أنا أقول لك إن الأطعام في الإعاقة لا يوجد الضرب. الضرب وسيلة للإصلاح ووسيلة اضطرارية وليس وليست وسيلة انتقامية حتى يطلب الأب أو الأم شحنة إيه؟ شحنة الغضب والانفعال والغل في صدره عن طريق الضرب. من نظر أن هذا الأب الذي يضرب مثل هذا الضرب المنغدح القاسي بنية إنه مش يتقوى من الله مش يريد أن يعالجه، بنية أن يشكو صدره أن يستريح من الإيه؟ الانفعال والغضب الذي امتلأ به صدره. هذا يضرب بحثا عن راحة نفسه، يضرب لاعب يضرب ويقوم بكماله الضرب ويستريح، فيضرب لكي يريح نفسه لكي يشكو غيره لا ليعالجه، فجعل حمل وضوء الضرب. لا يجوز الضرب لان هذا ليس من العدل، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غير الذي استنكر قال وانا لا تهرب، قال ارسلني انا لا تهرب، قال ارسلني انا لا تهرب، فكرر عليه هذه المسائل.